الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. كثير من المسلمين سواء الكبار أو الشباب أو الصغيرين في شكوى واحدة لدى الجميع، كل بيشتكي أنا مش عارف أخشع في صلاتي، ربما الإمام ما بطولش لكن برضو مش عارف يخشع، ولي شكوى متكررة مش في رمضان بس إنما على الدوام، والعلماء اتكلموا في علاجها كثيرا لكن ربما لم يضع أحد منهم يده على الداء الحقيقي، السبب الرئيس اللي بخلي كتير من المسلمين يقف بين يدي الله عز وجل وهو شارد الذهن غافل عن الله عز وجل. احنا قلنا قبل كده ان السلف رضوان الله تعالى عليهم كانت قلوبهم حية، فكان الواحد منهم ينتفع بأقل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، سواء في عقد تسبيحه بأنامله أو في ذكره لله عز وجل، أو حتى لما يتوضأ ربما يرى كثير من المسلمين النهاردة أن دي أعمال عادية، لكن كان الواحد منهم إذا تقرب إلى الله عز وجل بشيء من هذا كان يجد أثره في قلبه على الدوام. ليه؟ كان في قلب حي. طب حياة القلب دي من أين تأتي؟ عقل الإنسان، نفسه، روحه، فؤاده، صلاح هذه الأعضاء مرهون بصلاح سمعه، مرهون بصلاح سمعه. انت لو عندك رحت اشتريت عربية زيرو، فالمعرض اللي اشتريت منه قال لك العربية دي بتدور ببنزين، فانت قمت واخدها وحطيت فيها جاز، العربية هتدور بالطبع لا، وهيخرب الموتور بتاعها. والعكس صحيح، قال لك دي بتدور بجاز حطيت فيها بنزين مش هتدور وهيخرب الموتور، هتبوظ العربية من جوه لأنها لم تصنع لكي تدار بهذا. أهو بالضبط كده الإنسان في عندنا جارحة أساس في صلاح بقية الجوارح بخلاف القلب. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على جوارح ابن آدم في سورة الإسراء قال إيه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. دايماً أي حرف في القرآن، مش أقول أي آية ولا صورة، معلوم إن الترتيب ترتيب الصور وترتيب الآيات داخل الصور توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ دي كلمة مشهورة عند علماء التفسير. توقيفي يعني يتوقف الأمر فيها على الوحي. يعني كان سيدنا جبريل عليه السلام بينزل على قلب نبينا عليه السلام بكده، يقول لسيدنا محمد حط الصورة دي بين صورة كذا وكذا، وينزل بالجملة من الآيات فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ضع هذه الآيات بين آية كذا وكذا من صورة كذا. يبقى الترتيب ده إيه؟ إلهي. ما يعني سيدنا أبو بكر وعثمان الصحابة اللي ابتدوا في جمع المصحف ما لهمش علاقة بالمسألة دي، ده ترتيب توقيفي من السماء خلاص. لكن بعيد عن المسألة دي بقى، كل حرف في مكانه يؤدي مهمة، مش كل كلمة بقى. فرب العزة عندما يقول إن السمع والبصر ينفع نعكس، ما هي دي جارحة ودي جارح، يعني هذه جارحة من جوارح ابن آدم ودي جارحة، ينفع أقول إن البصر والسمع؟ لا، الترتيب مقصود لذاته. على سبيل المثال مثلا القرآن الكريم في سورة الأنعام ربنا بيقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. خلاص التعبير ده معناه ايه؟ ان الغيب ما حدش يعرفه الا مين؟ الآية بتقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ينفع عكس اقول مفاتح الغيب عنده لا يعلمها الا هو؟ ما هو نفس المعنى بالنسبه لك، نفس المعنى، لكن لا هي مش كده، الفرق كبير جدا. التعبير الاول تقديم الظرف على الجار والمجرور في اللغه العربيه يفيد الاختصاص، يعني ايه؟ ما فيش حد في الوجود يعلم مفاتح الغيب إلا الله. لكن التعبير الثاني يوحي أن الله يعلمه وأن غير الله يعلمه. يبقى الترتيب مقصود ولا لا؟ كل حرف، كل كلمة، كل آية في القرآن الكريم لها معنى. أنا عايز أقول إيه؟ إن رب العزة عندما قال إن السمع والبصر والفؤاد، ليه ربنا قدم السمع؟ لأن ده اللي بتخش كل حاجة عن طريقه، فلو المدخلات سليمة هتصلح الأعضاء اللي جوه، زي مطور العربية، لو المدخلات فاسدة هتفسد ما بداخلك. رب العزة في سورة المؤمنون عندما تكلم عن صفات أهل الإيمان قال إيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. حج حفظ اللغو ليه بقى؟ لأن إحنا عندنا تلوث بيئي، مش كده؟ في تلوث بيئي في المجتمع، بنشم هوا مزفت بزفت والناس كلها مرضى، لكن في برضه تلوث سمعي. وللأسف كان زمان الناس بتستحي شوية في رمضان، ما عادش الوقت حياء خالص على الإطلاق. السبب الدين موجود في كل وقت، مش كده؟ الشتيمة بالأب والأم أسوأ الألفاظ، الألفاظ اللي أنت ما تحبش مش تقولها على لسانك بينك وبين نفسك، إنك تجريها على قلبك ما تحبش تسمعها بتسمعها، فده تلوث سمعي. فأنت إزاي عايز تخشع في صلاتك وأنت غير معرض عن اللغو أو تسمعه رغم أنفك؟ بيعرض علينا رغم أنفنا أن نسمع اللغو. ربنا تكلم عن أهل الإيمان قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لأنهم عارفين أنه لو فتح ودنه للكلام القبيح هيبوظ الدنيا جوه. فهو كان الإمام الشعبي إمام علم من أئمة الحديث، كان دماغه ده كمبيوتر اللي بخش ما بطلعش، فلما كان يمشي مع التلاميذ أو حد من أصحابه لو سمع حد بغني ولا بتاع يقوم قافل ودانه، يحط يديه في ودانه ويقول للي معاه أنت لسه بتسمع حاجة؟ يقول له آه، يفضح لغاية ما يعدي. فسأله مرة ليه يعني؟ قال له أصل هو لو دخل ما بطلعش، وكان دماغه كده أنت عارف إيه؟ بتلزق كده زي، فهو بيقفل ودانه عشان ايه؟ لو دخلت ستؤذي جسمه كله، روحه هتتلوث وقلبه وعقله كل حاجه هتبوظ. عشان كده عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ايه؟ لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. طب طهاره القلب تيجي منين؟ من طهاره السمع، ان الانسان يعرض عن اللغو، وده من اخص صفات المؤمنين. صون السمع عن المحرم من واجبات الصيام، وسماع اللغو مفسد للصوم، مش مفسد بالمعنى الفقهي. أنا قلنا كتير لو أنا امتنعت عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أنا كده صايم، ربنا مش هيحاسبني. لكن في صوم أعلى لو صوم الجوارح، عشان كده سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رب صائم ليس له من صائم إلا الجوع والعطش. الأحاديث دي كلها ليه؟ إن الإنسان يمسك بكل جوارحه عما نهى الله عز وجل عنه. فإحنا مطالبين كل واحد فينا أن يصون سمعه، لأنه إذا صان سمعه كانت المخرجات سليمة. ربنا مدح الجن بحسن الاستماع، ربنا قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لما سمعوا صح نطقوا بكلمة الحق، وأديه السماع بيؤثر، السماع السليم يعني بيؤثر في ابن آدم. أنت مطالب في رمضان أنك تكثف من عملية السماع لكلام الله عز وجل، عشان ده زي الفلتر كده بينقي قلبك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسمع القرآن من الصحابة، وكان يأمرهم أن يقرأوا القرآن عليه، فقال لابن مسعود مرة اقرأ، فقال له أقرأ عليك وعليك أنزل؟ النبي قال له إيه؟ إني أحب أن أسمعه من غيري، مع إن ده قلبه كله قرآن، ده اللي القرآن أنزل عليه، ده اللي قلبه الشقي أربع مرات في حياته، مش زي قلوبنا. هو قلبه القلب حسب الوصف الطبي هو زي قلوبنا، لكن ما بداخله ليس كقلوب بني آدم. ومع هذا قال إيه؟ إني أحب أن أسمعه من غير. أبو موسى الأشعري كان حسن الصوت، فالنبي كان يستمع إليه في جنح الظلام مرة، ولما نهار طلع قال له كنت بسمعك امبارح، فقال أبو موسى لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. ليه؟ لأن السماع بيؤثر على كل جوارحك. النهاردة أعداء أهل الإيمان من شياطين الإنس والجن بيحاولوا أن يفسدوا علينا أسمعنا من أجل أن يفسدوا قلوبنا وضمائرنا وأرواحنا وأفئدتنا. يغير حياتك بمسلسلات وأغاني وفحش وأسوأ الألفاظ. لو تفتكروا كده، واحد أخ بيقول لي شفت زمان فيلم عنتر وعجلة، فبقول لهم والله هو بقول دي أفلام إسلامية على السفير اللي بيعتعرض النهاردة، العري والفحش اللي موجود في التلفزيونات يعتبر بالنسبة له ده فيلم إسلامي. قعدت أضحك، قال لي ما هي عجلة لابسة من فوق لتحت مش غير الشاه بس اللي باين. النهاردة كله صلاة العفو والعافية وألفاظ قبيحة. المفروض المسلم ينأى بنفسه أن يحاول أن ينظف سمعه لتصح له جوارحه. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.